ولغرد غير المنشآت في البحر كالأحلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأحلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله الله اكبر من نعيم الله كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان كان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لم يعلم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الساكن إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها الله عليك. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله عليك يا شيخ. والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الإنسان في كبد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيه ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العصبة وما الله